في رواية لما وضع أبو قحافة يده في يد النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ قال: يا رسول الله، لوددت أن هذه اليد يد عمك، وأن يكرك الله بإسلامه أفضل من أبيك.